الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا إمام لمسجد وأقرأ بالناس من أول القرآن حتى أختم القرآن، فأرجو أن يكون هذا عونا لي على مراجعة القرآن فأختم بهم كل 3 أشهر، فهل فعلي هذا فيه حرج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للأمة خيرا إلا دلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ولم يترك صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الفضائل والتعبدات والقربات التي تقرب العبد إلى رب الأرض والسماوات إلا وبينه بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر، ولله الحمد والمنة. وبناء على ذلك، فبما أنك تريد أن تفعل شيئا في عبادة، فإن الأصل في ذلك أن الأمر مبناه على التوقيف على الدليل الصحيح الصريح. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، أنه كان يفعل ذلك في صلوات الفرائض، فحيث لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته فيما نعلم، فإن الأصل عدم فعله، مع ما في ذلك من تفويت بعض القراءات المندوبة في بعض الصلوات كصلاة الفجر من يوم الجمعة، فإنه يشرع فيها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فلو أن الإنسان استمر في قراءته على نظم القرآن وترتيبه لفوت هذه السنة الثابتة في الصحيحين. وكذلك في صلاة المغرب، فإن السنة قد بينت أنه يشرع في قراءتها جمل من السور، فلو أن الإنسان قرأ القرآن على ترتيبه في صلاة المغرب لأدى هذا إلى تفويت هذه السنن. فإذا هذا فعل ممنوع لأمرين: الأمر الأول لعدم ثبوته في الأدلة الصحيحة الصريحة، والأمر مبناه على التوقيف، والأمر الثاني أنه يفضي إلى تفويت السنة، فيؤدي ذلك إلى الحرص على ما ليس بسنة على حساب تفويت ما هو سنة ثابتة. وهذا الكلام بالنسبة لقراءة صلوات الفريضة. وأما في النافلة، فمن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيرخص في هذا الأمر في نوافل الإنسان التي يقرأها فيما بينه وبين نفسه، يعني فيما يصليه مع نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فقرأ سورة البقرة ثم أعقبها بسورة آل عمران. وكذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقرؤون القرآن في صلوات النوافل، وربما ختم بعضهم أجزاء كثيرة من القرآن في ركعة واحدة، بل نقل عن بعضهم أنه ختم القرآن كاملا في ركعة. فهذا في النافلة لا بأس به إن شاء الله، وأما في الفرائض فإنه يمنع فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان ربما قرأ في النافلة بعض القرائن، السورة وما بعدها، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: إني لأعلم القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في الصلاة، ثم ذكر جملا من السور السورة والتي تليها. فإن قلت: أولم تقرر لنا سابقا أن كل فعل ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص؟ فأقول: نعم، وهذه المسألة قد دل دليل الاختصاص بتخصيص الفريضة دون النافلة، بتخصيص الفريضة بالمنع دون النافلة، وهو الأدلة التي ذكرتها لك في بداية هذه الفتية. فتلك الأدلة تدل على أن هذا الفعل لا يرخص به في الفرائض، وإنما يرخص به في النوافل، والله أعلم.